لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. وبمنع حالي احكيك بمرق وجهك عباني مش ناسيك، مع انه انت بعيد حبك عم بيزيد، عايش انت جواتي وما بلاقي. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. عطول بفكر فيك وبمنع حالي احكيك، بمرق وجهك عباني مش ناسيك، مع انه انت بعيد حبك عم بيزيد، عايش انت جواتي وما بلاقي. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.